نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية هي أشد الخوف، لأن الخوف مرة تخاف من حاجة وبعدين تقول لكن يمكن ربنا مش عارف إيه، لكن مش عارف تجيب برضو أسباب الإيه. إنما الخشية بقى مقفل، الخوف مقفل، ما فيش عندك منفذ للأمل فيه. يبقى الخشية هي أشد أنواع الإيه الخوف، الذي لا تهب فيه هبة تشعرك بلطف، يبقى ده اسمه إيه؟ خشية. طب مشفقون يعني إيه؟ مشفق يعني خايف من الحكاية دي. عشان إيه؟ طب ده دي مدح لهم ولا زم؟ أم قال لك لا ده مدح، لأنه ما دام من خشية ربهم مشفقون يقوم يمنع أسباب الإيه الخشية دي. يعمل إيه؟ يعمل طيب. إذن فالإشفاق والخشية نشوفها، إشفاق من إيه؟ من أجل أن تمنعك عن المعصية. الولد اللي قاعد طول السنة يقول لك أنا خايف لا أسقط، يقوم يبتدي يعمل إيه؟ يذاكر. يبقى هو من خشية الإيه السقوط بالجدعان يذاكر. أهو المؤمن كده. في آية تانية هناك، ووضع الإيه الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طب هم مشفقين من إيه؟ أم قال لك أهو ده الإشفاق اللي ممدوح، إشفاق قبل وقوع الواقعة، لأنه يجعلك تلجأ إلى أسباب النجاة. إنما الإشفاق بعد الواقعة أهو ده بقى الخيبة دي. يبقى دي من خشيات ربهم مشفقون، دليل الإيمان. لكن ووضع على الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، نقول له أصل الإشفاق مش هنا، ما هوش وقت عمل دلوقتي، ده الكتاب اتنشر اهو خلاص وانتهت المسألة. يبقى مشفقون ده ما ايه؟ ما لهمش امل في انهم ينجوا. اما الاولانيين مشفقين فلا يفعلون الافعال التي تايه توصلهم الى عقاب الله الذي ايه يخشى. يبقى لما تيجي تقول لك هنا ده مشفقون وهنا مشفقون، اشمعنى دي كده واشمعنى دي كده، نقول له لا، ادي الفرق بين الاثنين.